هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. جولتنا اليوم نحكي من خلالها حدوتة. حدوتة حلوة قوي، اتعمل عليها كتير من الأفلام، طبعا كانت برة. هي حدوتة كليوباترا أو أنطونيو وكليوباترا، ونستمع إليها من عالم الآثار اليونانية الرومانية الأستاذ الدكتور علي عمر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. في البداية في كم كليوباترا في مصر؟ سبعة. السبعة اللي أنا أقصد قبليها حكموا مصر؟ لا، محدش حكم ده، حكموا مباشرة يعني. لكن عامة السيدات في الأسرة البطلية، الستات كانوا قصاة جدا، يعني يعملوا أي حاجة في سبيل الحكم، يعني هي ما تصرفتش بره نظام هذه الاسره. طب رجاله وستات ولا ستات بس؟ تتحيز مين؟ سيدات يعني. سيدات؟ في رجاله طبعا كانوا عناف، لكن يعني ما فيش ست في الاسره البطلميه خيبت يعني. كلهم كانوا يعني جامدين، ما فيش يمكن الارسن واحده من الارسنويه، يمكن الثالثه دي اللي كانت هاديه شويه، بس ما لحقتش قتلوها يعني. فهي يعني ما بتتصرفش حاجه بره الاسره، نظامهم كان كده يعني. كويس؟ انا ما اعتقدش ان كليوباترا كانت خاينه لمصر، او كانت يعني خاينه نفسها، كانت ما جدا انها تحكم وتسيطر على الحكم. دي الحاجه الاساسيه. نبتدي بتاريخها وتواليها للحكم، نبتدي بقصه كليوباترا. طبعا احنا عارفين ان ابوها بطليموس ال 12، وده حكم ومات يمكن حوالي سنه 51 قبل الميلاد. ترك لوسيا في روما ان اكبر بناته تتجوز اكبر ولاده، والاثنين يحكموا مع بعض. وفعلا كليوباترا لما بطليموس ال 12 مات، اللي معروف باسم الزمار، مات، جت تولت الحكم هي واخوها اللي هو او اخيها بطليموس 13، وابتدوا يحكموا البلاد سوا. في تلك الاثناء قامت حرب في روما ما بين اقوى شخصيتين، انها قيصر وبومبي. كليوباترا خدت صف بومبي ضد نصيحه رجال القصر الملكي البطلمي، وابتدت تساعد بومبي بالمؤن وبالنقود يعني. هي حكمت كان عندها كم سنه يا دكتور؟ حوالي 17 سنه او 18 سنه. هو كان اخوها اصغر منها باربع سنين، حوالي 13 14 سنه. فطبعا هي كبيره وطموحه، فاكيد رجال القصر الملكي عاوزين يصدموا ملك طفل اصغر منها، فاسهل ان هم يسيطروا عليه، فكانوا حاولوا يخلصوا منها. وفعلا دبروا ابتدوا يدبروا لها مؤامرات. فهي خافت على حياتها وهربت بره الاسكندريه، ذهبت الى مدينه طيبة في اول الامر، وكان راحت الجزيره العربيه، وابتدت توضب جيش عشان ترجع تستعيد بيه عرشها. ورجعت بهذا الجيش لغايه ما وصلت لغايه بلده بلوزه في شمال سيناء. عدت جيش من المرتزقه وذهبت به الى بلده بلوزه استعدادا للعوده للاسكندريه لاستعاده حقها في بلوزه في سيناء، شمال سيناء. المهم في تلك الاثناء كانت الحرب في روما انتهت بهزيمه بومبي وهروبه الى مصر. بومبي اختار مصر اساس ان هو كان ساعد بطليموس ال 12 في الحصول على اعتراف روما بحكمه، فاعتقد ان هم هيردوا هذا الجميل. رجال القصر البطلمي قرروا التخلص من بومبي، مش عشان بيكرهوه، لكن عشان ما ادوش لقيصر لو عدو بومبي وهو المنتصر في هذه الحرب فرصه ان هو يقعد فين في مصر. مصر كانت خايفه جدا منين؟ من الرومان، تقريبا اصبحت السوبر باور اللي موجوده فين في العالم. وفعلا جه بومبي قال له طب، بعت رساله، معرفش ان كان كليوباترا مشيت، فبعت رساله له طب خلاص انزلينا على شاطئ مهجور خارج الاسكندريه. وبعت اثنين يقابلوه، الاثنين دول هو نازل على الشاطئ راحوا قاتلين وقطعوا رقبته واصبعه اللي فيه الخاتم الشهير بتاعه. اللي خاف منه رجال القصر البطلمي حصل، جه قيصر ورا بومبي، فقالوا له خلاص مفيش زعل وقعدك، ادي راس بومبي وادي صباع اللي فيه الخاتم الشهير اللي اكد موته. فيقال ان قيصر بكى على يقال ان قيصر بكى على بومبي، لان كان قيصر انسان يعني طيب الى حد كبير وما كانش بيتمنى الموت لبومبي بهذه الطريقه الوضيعه. كليوباترا خدت الخبر ان قيصر موجود فاتفقت مع احد اتباعها لفها في السجاده وخدتها كانها هديه لقيصر وخدتها للقصر البطلمي. اول ما فتح السجاده وخرجت منها كليوباترا يبدو ان قيصر وقع في غرام كليوباترا، فقالت له نفذ الوصيه اللي سايبها ابويا رابطاليوس ال 12 في روما، دول ان انا واخويا نحكم مع مع. وفعلا راح قيصر استدعى رابطاليوس ال 13 وجه الى القصر الملكي. كان ليهم اخت ثالثه؟ لهم اخت ثالثه. بعد كده كليوباترا هتؤمر يعني هتكون بات هديه جوازها من انطونيوس انها تتقتل، يعني انطونيوس هيقتل لها اختها الثانيه. فدخل حكمت هي واخوها؟ لا، هو دخل بطليموس 13 وشاف كليوباترا واقفه مع قيصر فاتجنن وقعد يصرخ ورمى التاج وطلع يصرخ بره. هو كان طفل 13 14 سنه يعني. فطبعا ده اثار اهل الاسكندريه وجال القصر وقامت حرب تعرف باسم حرب الاسكندريه عام 48 قبل الميلاد. في هذه الحرب كاد قيصر ان يهزم وتحصن دوبك في الحي الملكي واشعل النيران في الاسطول، والنيران امتدت من الاسطول الراسي في الميناء وحرقت جزء كبير من مكتبه الاسكندريه. لكن لحسن حظ قيصر جات له امدادات وصلته في تلك اللحظه فتمكن من ان هو يقلب دفه الحرب ويتمكن من هزيمه الاسكندريين او اهل الاسكندريه ويسيطر على الامور. فبطليموس 13 وهو بيهرب هيغرق في الميه ويموت، فكليوباترا تبقى الملكه على مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا. نكمل حدوته كليوباترا وأنطونيو مع عالم الآثار الكبير، عالم الآثار اليونانية الرومانية، الأستاذ الدكتور علي عمر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. طلع كليوباترا وقيصر في رحلة نيلية إلى الصعيدة مصر يمكن، وقعد شوية معاه قيصر كده رجع واضطر ظروف اضطرته يرجع إلى روما، وفضلت كليوباترا تحكم مصر. بعد شوية كليوباترا تنجب بطفل اسمه قيصرون ابن قيصر، رغم ان في بعض العلماء بيقولوا ان قيصر ده ما كانش بينجب كويس، هل ترى ابن قيصر مش ابن قيصر؟ في اراء هنا، لكن كان اسمه قيصرون المفروض ان هو ابن قيصر. وهكذا تولد كليوباترا شؤون ادارة شؤون البلاد، طبعا في مصلحتها اساسا الحكم والدولة وسيطرة الدولة على الاوضاع في مصر. قيصر لما رجع هناك وقعد في روما شوية، بعد شوية استدعى كليوباترا تزوره، راحت تزوره في روما ومعها ابنها قيصرون. لما وصلت لغاية روما عملت أعضاء مجلس الشيوخ اللي هم السيناتورز الرومان بطريقة فيها عجرفها وغطرسها فجروها جدا. قيصر ابتدى يتهم قيصر انه عاوز ينشئ امبراطورية ويلغي الجمهورية الرومانية، انا عاوز غير نظام حياتهم. فعشان كده اتأمر عليه مجموعة من أعدائه وراحوا أكليم. وحتى انت يا بروتس هذه الجمله الشهيره وكان من ضمن الناس اللي اثر واحد اسمه بروتس سيرتوس صديقه ومربيه قيصر. قتل قيصر، كليوباترا خافت على نفسها ورجعت الى مصر. وهي رايحه خدت معاها اخوها ال 14 بطليموس ال 14 معاها الى هناك، واول ما رجعت مصر راحت سمى اخوها بطليموس ال 14 وموتته عشان تضمن العرش لابنها قيصر. قامت بعد ما قتل قيصر حرب اهليه في روما بين قتله قيصر واتباع قيصر، واتباع قيصر على راسهم انطونيوس واوكتافيوس. وانتهت الحرب دي بانتصار انطونيوس واوكتافيوس واصبحوا اقوى شخصيتين في روما، وتم الاتفاق بينهم ان اوكتافيوس هيصبح المسؤول عن جزء الغرب من الامبراطوريه الرومانيه وانطونيوس مسؤول عن جزء الشرق من الامبراطوريه الرومانيه. انطونيوس راح ليبيا، راح مستدعى كليوباترا تيجي تقابله، وطريقه الدعوه ما كانتش دعوه كان استدعاء. طبعا كليوباترا رفضت تلبي هذا النداء لغايه ما حسن اسلوب الدعوه ثاني مره وبعت لها دعوه بطريقه لطيفه فقبلتها وراحت تزوره وضبط الموقف وعملت نفس اللي عملته مع قيصر عملته مع انطونيوس، مع ان يعني انطونيوس كان اقوى يعني اخلص ناس لقيصر. وراحت هناك ويبدو ان تم الاتفاق بينهم. انطونيوس محتاج مصر وغيرها مصر عشان يقدر يصرف على الجيوش بتاعته، وكليوباترا محتاجه الحمايه من انطونيو والقوه. مصالحهم اتلاقوا مع بعض وقعدوا زي ما بيقولوا ان هم حبوا بعض، وهم هتنجب منه طفليني اللي هم هيليوس اللي هو الشمس وسليني القمر. طبعا في مصر القديمه لما كان واحد يخلف توأم ولد وبنت يسمي البنت قمر والولد شمس، فمش على نفس التقليد ده. ف هيليوس عن الشمس وسليم يعني ايه القمر. علاقة انطونيوس بكليوباترا هتبتدي ايه تتوسط جدا لدرجة ان اوكتافيوس في روما هتبتدي يقلق من هذه ايه العلاقة، فيبعت تستدعي ايه انطونيوس. فلما يروح هناك انطونيوس يعني بشيء من الدبلوماسية اوكتافيوس اقنعه ان هو يتجوز ايه اخته اللي هي اوكتافيا، انا عشان نوثق العلاقه بينا فتتجوز ايه اختي فتزوج ايه اخته ايه اوكتافيا. لكن انطونيوس ما قدرش يبعد عن كليوباترا فرجع لها مره تانية الى ايه الى مصر. ولما رجع الى مصر مره تانية ابتدى يعيش معاها شويه، وبعد كده قام بحمله قويه في اسيا الصغرى وفي ارمينيا بالذات، وتمكن من الانتصار هناك. وبدل ما انطونيوس يرجع احتفل بهذا الانتصار في روما كعاده الاباطره الروم او قاعده النظم الرومان، رجع واحتفل بهذا في الاستاذ دكتور علي عمر. يعني هل قصه الانتحار وما تخرج منه في الافلام بالطريقه دي؟ لا انا ما اعتقدش يعني انا اعتقد ان كليوباترا دي بتلعب لمصلحتها الشخصيه ولمصلحه الدوله اللي هي بتحكمها. المهم اوكتافيوس هيبتدي ينزل يحتل الساحل السوري ويبتدي يزحف على مصر، هيوصل توصل لكليوباترا وهتشاء ان هم ايه انتصروا في هذه المعركه، وهيوصل وراها ايه انطونيوس. انطونيوس هيجي يحصلها. فلما حصلها انطونيوس كليوباترا تنشر اشاعات انها ماتت او انها انتحرت. كويس، ده حسب يعني الروايات اللي ماشيه. فانطونيوس حزنا عليها ايه هيقتل نفسه، لكن هي لسه ايه عايشه. بعد مقتل او جايز ان انطونيوس حاول يفاوض اوكتافيوس، فاوكتافيوس رفض، فعرف ان دي نهايته فراح ايه منتحر. كليوباترا حاولت تعمل نفس الشيء اللي عملته مع انطونيوس، وقبل كده تعامله مع قيصر مع اوكتافيوس. لكن اوكتافيوس سرد انه كان بيكره كليوباترا ايه جدا، فصمم ان هي لازم هيقبض عليها واخدها اسيره وحطها في قفص وعرضها في شوارع ايه روما. كليوباترا طبعا لما عرفت ان دي نهايتها حاولت تقول له اتنازل عن العرش واديه لابني، مفيش فايده، هو مصمم ان هو يقبض عليها ويقضي على هذه ايه الاسره. فكليوباترا هتقرر الانتحار للانتصار على اوكتافيوس. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. استمعنا من خلالها إلى حدوتة كليوباترا السبعة من عالم الآثار والتاريخ اليوناني الروماني الأستاذ الدكتور علي عمر، نتوجه إليه بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحية أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.